قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في خواتيم سورة الكهف نستعرض ما جاء فيها من إشارات علمية للتعليق عليها تعليقا علميا صحيحا حتى تفهم دلالة هذه الآية فهما كاملا، لأن اللغة وحدها لا تكفي في فهم هذه الإشارات العلمية على أهمية اللغة وضرورتها، لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين. ونجد في خواتيم سورة الكهف قصة ذو القرنين، هذا العبد الصالح الذي بنى ردما لقوم من الأقوام لقيهم، فيقول آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. القطر هو النحاس المذاب، وزبر الحديد يعني كتل الحديد الكبيرة. قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين جانبي الجبلين، يريد أن يقيم سدا بين جبلين مرتفعين حتى يحمي هؤلاء الأقوام من أهوال يأجوج ومأجوج، وكانوا مفسدون في الأرض. قال آتوني زبر الحديد يعني كتل الحديد الكبيرة حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. وتستمر الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى وهو أحسن القائلين، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب. لماذا قال ذو القرنين آتوني زبر الحديد ثم قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة؟ العلم الآن يؤكد لنا على أن أقوى سبيكة يعرفها الإنسان هي سبيكة الحديد مع النحاس، وهي أملى السبيكة يعرفها الإنسان. ولذلك جاء هذا التعليق الدقيق، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لشدته لم يستطع يأجوج ومأجوج أن ينقبوه، ولملاسته لم يستطيعوا أن يرقوه. وهذه طبعا ومضة يعني معجزة تدل دلالة قاطعة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، لأن لم يكن أحد في زمن ذي القرنين يعلم أن هذه السبيكة هي أقوى السبائك، ولكنه إلهام من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الصالح حتى يقيم السد بين المستضعفين من الشعوب التي استنجدت به وبين يأجوج ومأجوج وكانوا مفسدين في الأرض. وأشهد أني دعيت لمؤتمر عن المواد في الأردن منذ سنوات، وتكلمت عن هذه الآية الكريمة، فقام أحد العلماء الألمان وقال أنا أنفقت حياتي أدرس مختلف أنواع السبائك، وأشهد أن أقوى سبيكة وصلت إليها وأكثرها ملاسة وأشدها قوة هي سبيكة الحديد مع النحاس. لذلك نقول أن هذه المعلومة التي جاءت عرضا في خواتيم سورة الكهف لها دلالة علمية كبيرة. كثير من الذين يقرؤون القرآن الكريم لا يتوقفون عند هذه النقطة، لماذا قال ربنا تبارك وتعالى على لسان ذي القرنين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. هذه الدقة العلمية الفائقة التي تأتي في كل صغيرة وكبيرة من هذه الإشارات العلمية في كتاب الله تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. لذلك ختمت هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. توكيد على أن القرآن الكريم لا يمكن تقليده، لا يمكن لبشر أن يكتب صورة مثل صور القرآن الكريم، لا يمكن للإنس والجن فرادى ومجتمعين أن يأتوا بشيء من مثل القرآن الكريم. البحر يشمل كل مساحات الماء على سطح الأرض، ونعلم أن الماء يغطي 3/4 مساحة الأرض، أكثر من 71% من مساحة سطح الأرض مغطى بالماء، وأن هذا الماء يعني له متوسط عمق يقدر بحوالي 4 كيلومترات في المحيطات، ويزيد عن ذلك في بعض المحيطات العميقة كالمحيط الهادي. لكم أن تتخيلوا 3/4 مساحة سطح الأرض تقريبا مضروبة في متوسط 4 كيلومترات، كم يكون كم هذا الماء؟ لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى تأكيدا على تكريمه وتشريفه لمحكم كتابه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والخطاب هنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرس ألسنة المتطاولين على كتاب الله وعلى هذا الدين الخاتم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد جئنا إلى ختام سورة الكهف، وننتقل بكم إلى سورة مريم، ونقرأ في مستهلها قول ربنا تبارك وتعالى على لسان زكريا عبده ونبيه زكريا: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ومعروف علميا أن من علامات كبر السن وهن العظم، وهذا مرض أصبح معروفا أنه كلما كبر الإنسان في العمر كلما قل إفراز الكالسيوم في بدنه، فيؤدي ذلك إلى تكون فتحات في عظام الإنسان مما يؤدي إلى هشاشته. هذه الهشاشة تكلمت عنها هذه الآية القرآنية الكريمة في مقام الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. زكريا عاش فترة طويلة من الزمن لم يرزق فيها بالذرية، وظل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يهبه الذرية، فاستجاب الله تعالى لدعوته. وفي مقام هذه الضراعة قال هذه الآية الكريمة: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وصف وهن العظم وصف طبي حقيقي، سموه باللغة الطبية سكليروبوروزيس، تكون فتحات في العظام تؤدي إلى ضعفها وإلى هشاشتها، ولذلك إذا انكسرت عظمة في أحد كبار السن يصعب التئامها. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ابيض شعر الرأس، وصور هذا الابيضاض بمنظر الحريق الذي يشتعل في الحطب أو في الخشب أو في الفحم، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. واستجاب الله تعالى دعاءه ووهبه يحيى عليه السلام وهو في كبر سنه، وامرأته عاشت عاقرا لفترة زمنية طويلة لا تلد، ولكن تلقت القدرة الإلهية وهبت له الذرية في هذا السن الطاعنة وامرأته عاقر، حتى لا ييأس إنسان من طلب الذرية من الله سبحانه وتعالى مهما تقدم به العمر، فربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون. وسنستمر إن شاء الله باستعراضنا بالإشارات العلمية في سورة مريم في لقاء قادم، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع،